ورد أنه يشير إليه إن لم يستطع استلامه يشير إليه أو يلمسه بشيء بعصا أو نحوها ويقبل هذا الشيء العصا أو نحوها أو اليد التي يستلم بها. فبيسأل ارفع صوتك كده بيقول قول كده أنا مش فاهم يعني هل القياس ده مستساغ حضرتك؟ يعني مستساغه من ناحية الاستساغة مستساغه خلاص فيش حاجة. لا ضرب الصدقة ممكن بيقول بقول له مستساغه مستساغ استساغه الافاضل والعلماء. نعم فندم. لا لا اقصد لا اقصد انا بقول استساغه بيقول مستساغ استساغه عقلاءه يعني بيقول هل هذا مستساغ؟ ما هو ليس عن هذا هو ليس عن هذا هل بيقول مستساغ؟ قلت له نعم مستساغه انا لم اقل رايي ايه في الموضوع ده انا بقول مستساغ بدليل ان البعض استساغه. الاجابه صحيحه ولا مش صحيحه؟ هو بيسال هل هذا مستساغ؟ الاجابه نعم مستساغ والدليل اهو. ما هو القياس معناها التعديل. لا انا ما بتكلمش عن استساغ بتكلم عن الخطا. يعني انت عايز تقول ليه مش مستساغ اصلا يعني حتى لو مات في هذا الكتاب صح؟ وده اللي خلى العلماء يقيسوا الشيء الذي لا أستطيع أن ألمسه أن أصل إليه بفمي وأقبله بفمي أصل إليه بشيء وأقبل هذا الشيء. نعم بجامع التبرك. بكل ما يتبرك به من شخص او حجر او غير من ما فيه حياة وما ليس فيه حياة يجوز. انت بتختبرنا ولا ايه؟ ولا تنشر مذهبك التبركي؟ بيستغلنا اداة اعلان للمذهب بتاعه. يعني هو طبعا المندوب لي الاول ان هو يقبل يعني المندوب لي الاول ان هو يقبل الاول ان لم يستطع التقبيل اشاره بالضبط. لا ده بيقول لك اذا لم يستطع بسبب الزحام او اختلاط الرجال بالنساء يقف بعيدا ويشير ويقبل. لا ده بيقول لك اذا لم يستطع بسبب الزحام جلب النساء يقف بعيدا ويشير ويقبل الذي يشير به كما يفعل في الحجر الاسود. لا استطع ان استلمه بنفسي او اسجد عليه او اقبله يعني احاول ان اصل اليه بيدي فان لم استطع فبشيء في يدي واقبل هذا الشيء عند العجز. لكن الاصل الوصول اليه والمباشره والتقبيل والسجود عليه. نعم وبرضه هو كذلك تقبيل الاعتاب عند الدخول لزياره الاولياء الا ان قصد به التبرك. طب في حاجه ثانيه تقبل الاعتاب ان لم يكن للتبرك هيكون ايه بقى؟ لم يكن للتبرك غيرات كثير تقليد الاخر من ياتك في هذا والله وجدت شيخي يفعل هذا وجدت من قبلي يفعل هذا. ليه هو بيعمل ايه عشان يتبرك؟ ما اعرفش. انا سالته عندك نيه التبرك قال لي لا ما عنديش نيه التبرك. لماذا تفعل هذا تقليدا؟ نيات كثيرة يعني فتح ذهنك تجد نيات كثيرة جدا مطلق ما فيش نية ما فكرتش في حاجة مش بيتكلموا على الإطلاق إطلاق يعني لا يستصحب نية. نعم ارفع صوتك. ترب الصدقات ترب الصدقات ممكن يكون ميت ممكن مثلا شهر تربة وميت يبقى لسه بدم وحالة الترب بيشيله وحطه على النار. سؤال ايه بقى؟ ده جائز؟ لا ده ممنوع وحرام. طب الوضع انت ما تيجي تكلم الناس في الوضع ده ما حدش يشتكي في الوضع ماذا افعل؟ اشتكي في البوليس ماذا افعل؟ حرام. طب الوضع الوجه على التراب لما يجي التراب يضع الوجه يكشف نص الصدر؟ لا لا لا يكشف الا الوجه فقط. لا يكشف الا الوجه فقط. الخد يعني ما يفضي به الارض وما يحتاج الى الكشف من اجل كشف الخد. هو التراب